السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الورد. في حاجات كتير جدا بتضايق الإنسان وبتشغل تفكيره، بتخليه يفكر كتير وهو نايم، ممكن ما يجيلوش نوم. من أهم الحاجات اللي تخلي الإنسان يتشغل باله ويغتم ويهتم، ما هي صورتي عند الناس؟ ماذا في نفوسهم عني؟ يا ترى الناس حاسين بيا؟ يا ترى الناس ملاحظين إن أنا أحساني أخلاقي اتحسنت؟ يا ترى الناس حس في الفرق الكبير بين مستواي العلمي زمان ومستواي العلمي دلوقتي؟ المشكلة دي بيعيش فيها كتير جدا من الناس، مهتم بإن الناس تلاحظ أفعاله وتعرف حسن نيته ومقاصده وحسن مقاصده وغير ذلك. هنا أنا أحاول أنصحك بمجموعة نصائح. النصيحة الأولى تخص العلم بك أنت. أفعالك كتير جدا، وأفعالك لها ظاهر وباطن. مفيش مخلوق أبدا يمكن أن يحيط علما بأفعالك، ومش ممكن أبدا يعرف ما في نفسك. ممكن يظهر من أفعالك للناس شر بينما هو خير، وممكن يظهر لهم خير بينما هو شر. ليس هناك أحد يحيط بكل أعمالك ويعرف ما في نفسك إلا الله تبارك وتعالى. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، وقال تعالى الله سبحانه وتعالى: ليطمئن قلب عبده ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. يبقى دي الفكرة الأولى من جهة العلم. الجهة الثانية من جهة ملك الضر والنفع. الإنسان اللي مهتم إن الناس يلاحظوا تطوره ويلاحظوا حسن أخلاقه ويلاحظوا أنه تغير للأفضل، غالبا يريد من ذلك جزاء، يريد شكورا، فهو يظن إن الناس يملكون له شيئا. اطمن، لا يملك أحد من البشر لك لا خيرا ولا ضرا. قال الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله. يبقى ده الأمر الثاني. الأمر الثالث المجازاة. أنت تريد أن تجازى على عملك. أولا، كتير من الناس أساسا أنت مش في دماغه، يعني بعض الناس فاكر أنه هو مركز الكون، الناس بتلاحظ كل أفعاله وكل تطوراته والناس مركزة معاه، يقول يا جماعة كفاية تركيز معايا بقى. لا، أساسا محدش فضيلك، محدش، كل واحد وراه مشغله، واضح؟ فالأمر الأول إن هم مش واخدين بالهم منك. ثانيا، حتى لو أخدوا بالهم منك ممكن ينسوا فضلك. ثالثا، ممكن يقابلوا إحسانك بالإساءة، ممكن ينكروا فضلك. الواحد الذي لا يمكن أن تظلم معه ولا أن تكفر عملك هو رب العالمين تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: وما يفعلوا من خير فلن يكفروه ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. لا يمكن أن تظلم فتحمل سيئات غيرك، ولا يمكن أن ينقص حقك، لا يمكن أن تهضم شيئا من حقك، يبقى اطمئن. فهذا هو الأمر الثالث. الأمر الرابع هو مهم جدا. في راجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم، رجل من الأعراب، قال: يا محمد، إن حمدي زين وذمي شين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاك الله. يعني الراجل بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: خد بالك، لو أنا مدحتك وأثنيت عليك خلاص صرت محمودا، صرت مرضيا عنك، نلت الشرف. أما لو أنا ذميتك أو اتكلمت في حقك وحش خلاص يبقى أنت صرت مذموما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك الله. الله وحده هو الذي إذا كنت محمودا عنده فأنت محمود، وإذا كنت غير مرضي عنك فأنت مذموم. فهذا الشخص الذي يريد أن يراه الناس، أن يثني عليه الناس، هو يظن أن الشخص هذا، الشخص المشهور، إذا أثنى عليه أو مدحه أو أثنى على فعله أنه صار بذلك محمودا، أو أنه إذا ذمه فقد ضاع مستقبله وخلاص صار مذموما. لا، الله سبحانه وتعالى وحده هو الذي حمده زين وذمه شين. ليه؟ لأن الله أولا لا يحكم على العبد إلا بعد علمه بظاهره وباطنه. ثانيا، أن الله حكم عدل، يقيم الموازين القسط. ثالثا أن الله وحده هو الذي يملك الضر والنفع. رابعا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يجازي سبحانه وتعالى. فبالتالي أنت لماذا تشغل نفسك بصورتك عند الناس؟ الإمام الشافعي يعجبني له قول جميل جدا، يقول: اعلم أنه ليس إلى السلامة من الناس سبيل، فانظر ما فيه مصلحتك فالزمه. عمرك ما هتخلص من الناس. هل معنى كده أن الإنسان لا يستمع كلام الناس فيه؟ لا، يمكن أن يستمع، يمكن أن يكون لهم نقد صحيح، يمكن أن ينصحوه ليغير نفسه، يمكن أن تكون نصيحتهم فيها خير. لكن الفكرة كلها أن الإنسان بصير بنفسه، واضح كده؟ وده اللي هينقلنا للفكرة قبل الأخيرة، وهي أن لو في إنسان يستحق أن يعرف عنك الخير وأن يعرف عنك تطورك وسعيك واجتهادك وحسن نيتك فهو أنت الوحيد من البشر الذي يستحق أن تزين صورتك أمامه، هو نفسك. الإمام أحمد رحمه الله مر بمواقف كثيرة جدا، منها أن كثيرا من الناس ذموه بسبب بعض مواقفه لما صبر في فتنة خلق القرآن، ثم بعد ذلك رفعه الناس ومدحوه وصاروا يقبلون رأسه ويثنون عليه. فقال له بعض تلاميذه: ألا تخشى على نفسك من الفتنة؟ يعني مبارح كان الناس بعضهم بيشتمك وبيتهمك بالكفر، واليوم يرفعونك. قال: يا بني، إذا عرف الرجل نفسه فما ينفعه كلام الناس. أنت تعرف نفسك، تعرف خيرك وتعرف شرك، بل الإنسان على نفسه بصيرة. لذلك أحب أن أختم بهذه التذكرة: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. والله من فكر بهذه الطريقة اطمأن قلبه واستراحت نفسه. قال الله تبارك وتعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ هل يستوي شخص لا يريد إلا أن يرضي ربه، يسير في أعماله ظاهرا وباطنا على وفق منهج الله، مشغول دايما بأن يكون عند الله مرضيا، هل يستوي مع شخص آخر يريد أن يحسن صورته عند كل الناس، يريد أن يكون مرضيا مثنيا عليه، يقابل الناس إحسانه بالإحسان؟ لا يستويان. لذلك من يؤمن بالله يهدي قلبه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.